والله وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا Yeah. صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى وتنازعتم في الأمر صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم.